قال هذا إذا كان المضاف غير مثنى ولا مجموع جمع سلامة لمذكر، ويدخل في هذا المفرد كما مثل وجمع التكسير، يعني أن الشرطين السابقين ينطبقان على المفرد وعلى جمع التكسير، ها؟ نحو الضوارب أو الضراب الرجل. لماذا دخلت أل على الضوارب وهو الضراب؟ لأنها دخلت على المضاف إليه وهو الرجل. وفي المثال الذي يليه الضوارب غلام الرجل، أي نعم، دخلت على ما أضيف إليه المضاف إليه. والضوارب جمع ضاربة، والضراب جمع ضارب، وجمع السلامة لمؤنث نحو الضاربات الرجل. دخلت أل على المضاف الضاربات، لماذا؟ لأن دخلت على المضاف إليه. طيب الضاربات غلام الرجل، لأن أل دخلت على ما أضيف إليه المضاف إليه، فصار الشرطان السابقان اشترطان في ثلاثة أشياء: في المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. طيب قال فإن كان المضاف مثنى أو مجموعا جمع سلامة لمذكر كفى وجودها في المضاف ولم يشترط وجودها في المضاف إليه، فتكون المسائل كم تكون المسائل؟ أربع مسائل. إيه، وأضفنا مسألة خامسة اللي هي موضوع الضمير. طيب إذن ذكر هو مسألتين، اللي أن يكون المضاف إليه مقترنا بأل، أو يكون المضاف إليه مضافا لما فيه أل، والمسألة الثالثة أن يكون المضاف مثنى، والمسألة الرابعة أن يكون المضاف جمع مذكر سالم. طيب هذه أربع مسائل. قال ولم يشترط وجودها في المضاف إليه وهو المراد بقوله وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع، أي وجود الألف واللام في الوصف المضاف إذا كان مثنى أو جمعا اتبع سبيل المثنى، أي على حد المثنى وهو جمع المذكر السالم، يغني عن وجودها في المضاف إليه، فتقول هذان الضاربا زيد وهؤلاء الضارب زيد، وتحذف النون للإضافة. إذن دخلت أل على المضافة والضارب الضارباء، مع أن ما وجدت في المضاف إليه وهو زيد. لماذا؟ لأنه مثنى، وإذا كان مثنى كفى، إذا كان مثنى كفى، فلا يشترط أن تدخل على المضاف إليه. ومثله جمع المذكر السالم. نعم نعم، هو السماع عن العرب، أقول السماع عن العرب، لأنه ورد عن العرب قول الشاعر الشاتمي أو الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والناذرين وإن لم إذا إيش لم ألقهما دمي، فقال الشاتمي عرضي، فأضاف المثنى إلى كلمة عرض وهي ما فيها أل، فهذا دليل على أنه يكتفى بأل في المضاف إذا أو يصح دخول أل على المضاف إذا كان مثنى، ولا يشترط دخولها على المضاف إليه. ومثله أيضا قول الآخر إن يغني عني المستوطن عدن فإنني لست يوما عنهما بغني، فقال المستوطن عدن، فأضاف المستوطن إلى عدن مع أن المضاف إليه ما فيه أل، ما فيه أل. المقصود أن الدليل على هذا هو السماع عن العرب، ما له علاقة يعني واضح بالنسبة للإضافة. يعني هو صحيح أن المثنى وجمع مذكر السالم يختلفان عن الأشياء الثلاثة اللي ذكر في أن تلك الأشياء تعرب بالحركات وهذه تعرب بالحروف، لكن لعل الفيصل في هذا هو السماع عن العرب، مع أن اللي ورد كما مثلنا هو المثنى، لكن لما كان جمع المذكر السالم على باب المثنى وعلى حد المثنى جرى مجراه وصار مثله. هذا معنى قوله ووصل أل بذا المضاف مغتفر. بين ابن عقيل إن المراد بالمضاف ما إضافته غير محضة، لأنه هو المقصود بالبيت الذي قبل هذا البيت. قال مغتفر يعني يجوز، ومعنى هذا أنه لا ليس على سبيل الإلزام بل ولا على سبيل الاستحباب. ليش؟ لأنه عبر بكلمة مغتفر، ومعنى مغتفر يعني أنه يتجاوز فيه ويتسامى عنه. متى؟ قال إن وصلت بالثاني، إن وصلت يعني أل، بالثاني يعني بالمضاف إليه، نعم، وبالثاني حذفت الياء للوزن كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني، يعني أو وصلت بالمضاف إليه الذي أضيف له الثاني. وما هو الثاني؟ المضاف إليه، كزيد الضارب رأس الجاني. إذا وصلت أل بالجاني الذي أضيف له الثاني، ما هو الثاني؟ كلمة رأس. وكونها في الوصف كاف، كاف عن إيش؟ كاف عن وجودها في المضاف إليه أو فيما أضيف إليه المضاف إليه، انتبه لهذا. وكونها يعني أل في الوصف، في الوصف أي في المضاف، لأن الكلام في المضاف ولا لا، كاف عن ماذا؟ أي نعم، لأنه سبق أنه اشترط أنه لا بد تدخل في المضاف إليه، فقال إنها كونها في الوصف هذا يكفي، ما يشترط دخولها في المضاف إليه. لكن متى؟ قال إن وقع مثنى، يعني إن وقع الوصف مثنى، يعني إذا كان الوصف مثنى كما مر، أو جمعا سبيله اتبع. لو قال أو جمعا وسكت دخل جمع التكسير وجمع المؤنث السالم. إذن لماذا أتى بقوله سبيله اتبع؟ للاحتراز من هذين الجمعين، جمع التكسير وجمع المؤنث طيب سالم. كيف جمع المذكر السالم اتبع سبيل المثنى؟ اي نعم، يعني اتبع سبيل المثنى في ثلاثة أشياء. أولا أنه يعرب بحرفين، أنه يعرب بحرفين. الثاني أنه يسلم فيه بناء المفرد كما تقدم هناك. الثالث أنه يختم بنون زائدة تحذف، نعم تحذف يعني عند الإضافة. ثلاثة أشياء، أي نعم. هذا معنى قول ابن مالك أو جمعا سبيله اتبع، يعني جمع المذكر السالم يتبع سبيل المثنى في هذه الأمور الثلاثة. ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد. هذا البيت موضوعه أنه لا يضاف الشيء إلى ما اتحد معه في المعنى، بل لا بد أن يكون المضاف مغايرا للمضاف إليه من الناحية المعنوية واللفظية. المضاف يتخصص بالمضاف إليه أو يتعرف به، هذه قاعدة. هذه قاعدة، يعني القاعدة في باب الإضافة أن المضاف يتخصص بالمضاف إليه أو يتعرف به، يعني يستفيد منه التعريف أو التخصيص. طيب، ما الذي يترتب على هذه القاعدة؟ يترتب على هذه القاعدة أمران. الأمر الأول أشار إليه بقوله فلا بد من كونه غيره، لا بد من كونه غيره، إيه؟ فلا بد من كونه غيره. الضمير في كونه يعود على المضاف، والضمير في غيره يعود على المضاف، نعم، إليه. إذ لا يتخصص الشيء أو يتعرب بنفسه، هذا تعليل لها الحكم. يعني لماذا أنتم تقولون لا بد أن يكون المضاف مغايرا للمضاف إليه؟ قال لأننا قلنا أن المضاف يستفيد التعريف والتخصيص من المضاف إليه، إذن لا بد أن يكون غيره. لماذا؟ لأن الشيء لو أضيف إلى نفسه لا يتعرف، أقول لا يتعرف، واضحة عبارة؟ طيب، ولا يضاف اسم لما به اتحد في المعنى، هذا الحكم الثاني. يعني إذا كان لا بد من كونه غيره فإنه لا يجوز أن يضاف الاسم لما اتحد، ها، أو لما به اتحد في المعنى. ومعنى لما به اتحد في المعنى يعني لا تجوز أو لا يجوز أن تضاف الكلمة إلى كلمة هي معناها، إلى كلمة هي معناها. فمثلا لا يجوز أن تقول هذا ليث أسد، هذا ليث أسد، لأنك أضفت كلمة ليث إلى ما اتحد بها في المعنى، ليست كلمة أسد متحدة في المعنى مع كلمة ليث لأن المعنى واحد. أو تقول مثلا اشتريت قمح بر، اشتريت قمح بر، لأن القمح هو البر. إذن هل يحصل التعريف الآن؟ ما يحصل التعريف لأنك أضفت الكلمة إلى نفسها، غاية ما هنالك أنك غيرت اللفظ. يصح أن تقول أضفت الكلمة إلى نفسها، يصح أن تقول أضفت الكلمة إلى نفسها، غاية ما هنالك أنك غيرت بين اللفظين أو غيرت اللفظ، نعم. ولهذا قال لا يضاف اسم لما به اتحد في المعنى، يعني لعدم الفائدة، لأنه كيف يتعرف الشيء إذا أضفته إلى نفسه؟ قال كالمترادفين، هذا مثال لما اتحد في المعنى. قال كالمترادفين، والمترادفان ما اختلف لفظهما واتحد معناهما. قال وكالموصوف وصفته، يعني لا يجوز إضافة الموصوف إلى صفته، فلا يقال قمح بر، هذا إيه من المترادفين. طيب رجل قائم، من إضافة الموصوف وهو رجل إلى الصفة وهي قائم، لأن الأصل، ها، الأصل هذا رجل قائم، إذن قائم صفة لرجل، ولكنها أضيفت، أضيف الموصوف إلى إيه؟ إلى الصفة. هل يستفيد التعريف هنا؟ قال ما يستفيد التعريف، يعني كذا قلت رجل قائم، ها، ما حصل الآن التعريف بسبب الإضافة. كذلك قمح بر. قال وما ورد موهما لذلك مؤول، إيش الغرض من التأويل؟ قال لك الغرض من التأويل لأجل أن يصير المضاف غير المضاف إليه، لأجل يصير المضاف غير المضاف إليه. كقولهم سعيد كرز، الكرز في الأصل هو الخرج الذي يكون مع الراعي، إذن كرز لقب لسعيد، ها، كأنه لقب به، ها، لملازمته نقل الخرج معه. قال فظاهر هذا يعني المثال أنه من إضافة الشيء إلى نفسه. ليه من إضافة الشيء إلى نفسه؟ قال لك لأن الاسم واللقب يطلقان على شيء واحد. ما هو الآن كرز لقب سعيد، وسعيد مثلا مطلق على هذا الذات هذه، ها هو المقصود لأنه لقب له. إذن اللقب والاسم يطلقان على ذات واحدة، على ذات واحدة. إذن صح أن يقال أن هذا من إضافة الشيء إلى نفسه أو لا؟ من إضافة الشيء إلى نفسه، يعني كأني أضفت سعيد إلى نفسي، لأنه كرز هو سعيد. أقول كرز هو سعيد. نعم. قال لأن المراد بسعيد وكرز فيه أي في المثال واحد. ليه واحد؟ لأن كما قلت لكم لأن الاسم واللقب يطلقاني أنت، أي يعني على شخص واحد. طيب إذن لا بد من التأويل، ها؟ فيؤول الأول بالمسمى. المراد بالأول كلمة سعيد، يؤول بالمسمى. إيش معنى يؤول بالمسمى؟ قال لك يؤول بالذات، يعني يراد بالاسم الأول الذات، وبالثاني والثاني بالاسم. ما معنى بالاسم؟ يعني باللفظ. فصار إيش؟ صار سعيد مراد به الذات، وكرز مراد به الاسم. في فرق؟ قال لك في فرق. ما أضفت الآن الشيء إلى نفسه، أضفت الذات إلى الاسم، لأن الذات شيء والاسم شيء آخر. إيش الدليل؟ قال لك لأن الذات محسوسة والاسم غير محسوس، فعلى هذا التأويل لا يكون قد أضيف الشيء إلى نفسه، إنما أضفت الذات إلى اسمها إلى علمها.